السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. كله بخير. أنا بكثر بطمن عليك بس أنا مولانا والله. ألف شكر، جزاك الله خير. يلا منك دعواتك بتيسير الأمور يا مولانا وتفريج الكروب. الله ييسر لنا ولك كل عسير يا رب. ربنا يفرج عنا وعنك إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. لا دعواتك يا شيخ بتقدم لوحدك، يا دعواتك ربنا يسر. الله يكرمك الخير يا شيخ. حديث: أخفوا الخطبة وأعلنوا الزواج، ضعيف يا عبد السلام. السلام عليكم. حبك الله يا أبو عبيدة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت شغال في مكان، والمكان ده صعبه إني أعمل حاجة مش كويسة. عندي عرض وعندي خدمة، وعندي ناس بتسلم شفتين. فخدوا حد يعني من الموجودين، خد الفلوس اللي موجودة خلفة. فجينا لقينا الظرف بتاع الفلوس ده كان فيه حوالي 35,000 مش موجود. فالمهم إيه؟ اتهموها فينا، عشان اتهمونا فينا وقالوا لنا أنتوا الفلوس دي ضيعتوها. أنتوا اللي ضيعتوها أو أنتوا المفروض تدفعوها. وإحنا بعد كده عرفنا إن هما اللي واخدين الفلوس دي. وعطونا على وصولات أمانة، وخدونا بالسيف الشهور إلا ما ندفع الفلوس ديت، وصفوها على الشهور كلها. بعد كده احنا اكتشفنا ان في واحد مننا عمل كده مع الاداره، يعني علشان كانوا عايزين يمشوا حد معين، وكانوا طالبين مننا ان احنا نقول فلوس دي حد واخدها، او نقول فلوس دي ما خدوهاش مصر، بس هو سايبها قبل في الخلف. طيب مشونا يا جماعه، خلونا نسيب الشغل. قال لك لا، استمرت انت اللي تحت الشغل، مش هتطلعوا بالشغل بتاعكم في الدوله بتاعك كده الا ما تدفعوا فلوس. طيب احنا دلوقتي بعد ما اكتشفنا كده، هل من حقنا ناخد الفلوس من وراهم برضه خلفه؟ والله وجزاء سيئة سيئة مثلها كتقعيد عام في مسألة اسمها مسألة الظفر. إذا ظفرت بحقي المنهوب جاز لي أن آخذه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل الصلاة ركعتين بعد العصر هذه لا يداوم عليها إلا إذا كانت لسبب، لأنه وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد صلى النبي ركعتين اللتين فاتتا كان يصليهما بعد الظهر، فشغل الوفد عبد القيس فصلهما بعد العصر. أما حديث لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة فضعيف. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يصرف عنا وعنك يا رب. أنا بقرأ سورة البقرة يوميا عشان ربنا يدين هذا البلاء. هل في ورد حاجة كده؟ وأنا بقرأها ساعات ببقى بره مثلا مع ابني في التمرين ولا حاجة، فبقرأ على بال ما ركعين بدي كم يومين ولا لازم تقرأ كلها في البيت؟ لا لا يلزم، لكن أراها شق عليك يوميا، فمن الممكن أن تكتفي ببعضها حتى تستطيع أن تواصلي تلاوتك للكتاب العزيز. ينفع أقسمها على يومين؟ ينفع، لكن أن أقصد وسائر القرآن ماذا ستصنعين به؟ لا بحفظ بفضل الله. الله يعني. على كل اللبس، لكن كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. أنا شفت فيديوهات كتير بتقول إن اللي بيقرأها يوميا ربنا إن شاء الله بيزيل عنه الكرب. والله يا أختي كل شيء له قدر، ولم يرد أن النبي كان يقرأها يوميا. النبي عليه السلام لم يكن يقرأها يوميا، بل كان الصحابة ينورون. يعني الحاجات اللي هي بتقول معجزات صورة البقرة، لا لا لا هي فيها بس الحديث، هو فيها ما يلي من الأحاديث. تقرأ البقرة شغلها يومي شغليها. طيب السلام عليكم. التأثم إذا سألت زوجها كلما يخرج من البيت أين يذهب ولا يريد أن يجاوبها، لا تأثم ولا يجي ولا ترهقه بذلك أيضا، لا تتبعه ولا تتبعه بهذه الطريقة، هي لا تأثم، لا تشق على نفسها ولا على زوجها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته مولانا. نعم. ربنا يجزيك عنا خير يا رب. وإياكم. السؤال بسيط يا مولانا. قلم يا حسن، بس ورقة صغيرة بس. يعني خطبت لوحدة هي اتضح إن هي في فترة العيد خطبت شهر ونص ثاني. اتضح ان العدة ان هي لسه بشهور العدة وانا ما اعرفش، وقريب هي يعني ايه دارهم ما قالوش انها في العدة، هل انا عليا وزر؟ عدة من طلاق او عدة من وفاة؟ لا عدة من طلاق، عدة من طلاق، يعني انا قعدت شهر ونص فاضل فترة شهور العدة وما كنتش اعرف انها في عدة، فلما فوجئت. عفوا خليك معي شوي. طلاق رجعي او طلاق دائم؟ طلاق رجعي. بس اصبر علي بس يا اخي، اصبر. خلاص قلت طلاق رجعي، بس انا اسالك قسيمة الطلاق التي وقفت انت عليها، مكتوب فيها طلاق دائم او طلاق رجعي؟ لا يا مولانا، هم افهم كلامي الان عشان ممكن نشوف لك مخرج شوية. هل مكتوب في قسيمة الطلاق طلاق دائم ولا تحل للزوج إلا بعقد جديد وصداق جديد، أم مكتوب فيها طلاق رجعي؟ لا هي طلقة واحدة. طب أنت مش فاهم، الطلقة الواحدة ممكن تكون رجعية؟ أيوه هو جوزها كان عايز يرجعها، أنا عرفت إن الخطوبة عايز يرجعها، فأنا سيبت هم خطبوها وهي في العدة وأنا ما كنتش أعرف. افهم كلامي أرجوك تفهم. في طبعا إذا كانت في العدة من تطليقة رجعية لا يجوز أن تخطب لأنها ما زالت زوجة، لكن إن كان مكتوب في قسيمة الطلاق أنها تطليقة واحدة على الإبراء ولا تحل للزوج إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، فهذه فيها خلاف شوي. هل لآخر أن يتقدم لخطبتها أو ليس لأحد أن يتقدم لخطبتها وهي في العدة؟ إذا كان مكتوب في القسيمة تطليقة واحدة دائمة لا يحل للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، فيها نزاع شوية في يعني المختلعة في عدتها، هي المختلعة، هل تخطب المختلعة في عدتها أو لا يجوز؟ قولان للعلماء، نعم أحبطهما ألا تخطب، لكن هناك من يزوج لأن الزوج الأول ليس بزوج الآن، لكن إذا كانت تطليقة رجعية فالزوج المطلق ما زال زوجا. افهم كلامي. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. بارك الله فيك يا مصطفى. تفضل. عندي أكثر من سؤال، بس الأول أسأل حضرتك سؤال كده بخصوص مشروع إن أخويا عايز يعمله، يعني عبارة عن أفضل سكن بس لناس مش مسلمين. الناس اللي مش مسلمين دول يعملوا أفعال مثلا منافية للتعليم في الدين الإسلامي. هل يجوز تأجير منزل لكافر؟ اختصارا يجوز مع الكراهة، إلا إذا كان هذا المنزل ستمارس فيه أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، فواحش أو حشيش أو أي شيء، فلا تعون على الإثم والعدوان. أما هل يجوز لشخص أن يبني منزل لنصراني أو يؤجر منزل لنصراني؟ في الأصل الجواز، إلا إذا كان علم أن هذا بالذات سيكون بالدعارة مثلا، لا لا لا تفعل. نعم. تمام. انا شغال في وظيفه في مثلا مستشفى، بس الشغل بتاعي مع منظومه تامين صحي. ارفع صوتك يا اخي لو سمحت، الناس تحب ان تسمع الصوت. بقول لحضرتك انا شغال ايوه في مستشفى بتتعامل مع التامين الصحي. انت شغال في مستشفى تتعامل مع شركات التامين الصحي، ماذا تفعل؟ يعني بجهز الملفات الخاصه بالمرضى وببعث لهم طلبات من التامين هو بيدفع لهم. لا اسم عليك. تمام. لا اسم عليك. السلام عليكم. يسال هل يجوز اخذ الاجر على تعليم القران؟ نعم يجوز اخذ الاجر على تعليم القران. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أستشيرك في موضوع شخصي، يعني لو يسمح. ما في مشكلة إذا كان يعني يسمح بإذاعته أو لا يسمح. لا لا لا يسمح. خلاص بعد الدرس إن شاء الله أرسل رسالة أقول صاحب السؤال الشخصي. فضل قراءة سورة الواقعة. الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا عندي سؤالين استفسار. السؤال الأول هو ينفع واحد مثلا كان عشان يصلي يا حبيبي ارفع صوتك شوية بس، ما لي الصوت يا عبد الرحمن ضعيف كده، صوت المتصلين أن عندنا الخلل. والله يا شيخنا ضعيف شوية، ارفع صوتك شوية بس. تفضل ولا لازم تجزي ركعتين وتجزي ركعتين؟ لا تجزي ركعتين فقط عن الاثنين معا. طيب السؤال الثاني، لو راجل كبير لو راجل كبير وكان متجوز كذا مرة وله كذا ولد يعني، فخبر اتجوز واحدة قعدت معاه مثلا 20 سنة لحد ما هو بقى عنده 85 سنة تقريبا، وهو كل ما يمتلكه حوالي 100,000 جنيه. أعد السؤال يا حبيبي. عايز واحد رئيس أكبر علشان عياله أكبروا معاه. استنى والله كويس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ ده حضرتك. تفضل. أنا سمعت عن شيخنا، أنا كان ربنا الحمد لله كتبت الحج السنة دي وكنت هعمل حج تمتع. تمام. فكنت عايز أعمل لوالدة المتوفية عمرة بعد ما نسك الحج، فهل الأفضل إن أنا أحرم من ميقات أبيار علي ولا ينفع أروح جدة؟ لا لا، من التنعيم فقط. من التنعيم فقط. للتنعيم فقط؟ أيوه. ده بعد يعني بعد الحج. بعد الحج ينفع روح التنعيم؟ اه، لحديث الرسول في شأن عائشة: اذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. تمام، لكن مش شرط ارجع المدينه. لا لا مش شرط كده، حاجه خاصه. شكرا. حديث يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب ويصرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول له ابنه أو حفيده يا أب ما هذه الكلمة التي تقولها؟ قل وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. هذا الحديث الصواب فيه أنه من كلام حذيفة بن اليمان ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ كلام ترى أنا صاحب وصاحب محل مثلا، وفي دهون مشتري مني مشتري شاشة. الشاشة بتتجرب هنا قبل ما تطلع من المحل تجربها عشان غيرها كل حاجة تمام. أنا عفوا أعد لي كلامك. حاضر يا شيخ. أنا مثلا وأنا صاحب محل وفي دهون مشتري مني مشتري عارف. صاحب محل اشترى منك صاحب عرض. نعم. الزبون اشترى الشاشة وجربتها له هنا كل حاجة وشغالة تمام. بعد كده أخذها اتكسرت منه راح جابها تاني. وهنا عاوز أرجعها الشركة، بس ترجعها الشركة ما بتقولش لا، يعني ما أعرفش بقى هي هل هي تقدر لا، أنا أقول للشركة إن ما تدخلش من الزبون تتكسر تاني بره عشان لا يجوز هناك أن تغش ولا أن تكذب. نعم. لا يجوز لك أن تغش ولا أن تكذب. الزبون هو الذي كسرها. لا. تقول للشركة الزبون كسرها. لا. أما أن تكذب على الشركة وتقول جاءتكم جاءتني من عندكم مكسورة لا يجوز لك. لا نعم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الباب يا عبد الرحمن. صدق. كنت عايز اسالك سيدنا عن النزاعات اللي بتحصل في المساجد بسبب صلاة الفجر عموما، عن القراءة والمشكلة اللي مخلين يعني الإمام كان بيصلي بربع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عم الشيخ بالنسبة للزكاة لو معايا 100,000 قيمة الزكاة 2.5% ال 2.5% دي لو وزعتها طول السنة هل يجوز؟ قبل أو بعد؟ قبل حلول وقت الزكاة أو بعد حلول وقت الزكاة؟ يعني أنا حاليا معايا 100,000 تمام؟ أيوة يعني عفوا وقت إخراج الزكاة حل عليك أو لم يحل؟ لا حل علي دفعت، بس الجديد لسه. افهم كلامي، إذا كنت ستدفع الزكاة مقدما جاز، لكن إذا حل وقتها ومعك المال والفقير موجود لا تخرجها خلال سنة قادمة، إن بقاء في المال يلوثه. تمام. فمقدما المقدمة لا بأس. تمام عم الشيخ. شكرا. تمام. حكما تام أخي تام أخاه زوجة أخي بعمل السحر وليس معه دليل، كل سيسأل عما اقترف من الجنايات، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كده الصوت واضح؟ الحمد لله. تفضل. بقول لحضرتك واحد عايز يحب لزوجته 60% من ممتلكاته عشان هو كبر ومحدش رعاه غير زوجته وعياله ما بقوش بيسالوا فيه يجوز فيه ولا لا يجوز. اكتب لزوجته 60% ممتلكاته لماذا؟ بعد ما يموت يعني ولا ايه؟ ايوه لا هو هيعيد لها عدد حياته يديلها 60% من ممتلكاته كلها علشان عياله في قبره ما سالوش خالص. وهو الممتلكات هذه اشياء كبيره او اشياء صغيره؟ لا حاجات كبيره يعني ممكن تعدي الملايين. لا لا لا يجوز له ذلك، هذا فيه إضرار بالورثة. سؤال كمان بعد إذنك. يعطيها قدر التعب قدر المشقة، لكن يعطيها 60% من ممتلكاتها، هذا ظلم لسائر الورثة. يعني ده حرام أصلا من الساعة. ظلم لسائر الورثة. نعم. السؤال كمان يا شيخ. نعم. بالنسبة للودن في الوضوء ده لازم ولا مش لازم؟ لا مش لازم الودن في الوضوء، لا يلزم أن تمسح الأذن في الوضوء. والأفة اللي هو ولا يلزم مسح الأفا لم يال القفا لم يال به أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا يا شيخنا ربنا. الله يسلم. السلام عليكم. حديث هلاك أمتي في كتاب اللبن اللبن لا يصح لا يصح ثم لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام وبركاته. أذنك السؤال ربنا يكرمك. وإياكم. حكم قدرة البول المتبقية في القضيب بعد التبول. نزلت أو أو لم تنزل؟ يعني ممكن بتنزل بس نقطة يعني نص نقطة. إذا نزلت بطل الوضوء نقطة نصف نقطة بطل الوضوء. إذا لم تنزل خلاص. أما إذا كنت مصابا بتنزل بعد خمس دقائق أو عشر دقائق. بتنزل بعد خمس دقائق أو عشر دقائق بس أنا ما مش بحس بيها. لا أستطيع أن أقول لك إلا ما ذكرت. إذا كانت نقطة البول إذا خرج منك أي بول نقطة الوضوء. ولا يجوز لك أن تصلي إلا إذا توضأت وضوءا جديدا وغسلت نفسك من النجاسات. أما إذا كنت مريض سلس يعني نقاط البول دوما تنزل فحينئذ ستكون من أصحاب الأعذار وتتوضأ ولا تصلي ولا تصلي. هي دي من النجاسات المعفو عنها؟ لا مش نجاسات معفو عنها. يعني أنا لو أنا ما أعرفش بقى ما تيوف يا أخي أنا أفضل أغسل لبسي كل ما تيوف عنها شوية. ما تيوف عنها إذا كنت مريض سلس يعني شيء مستمر. الله بارك فيك. رجل ذهب إلى مكة ليجلس فيها إلى الحج وبعد أن دخل مكة تمكن من الحصول على تسريح عمرة. من أي مكان يحرم؟ إذا استطاع أن يذهب إلى التنعيم ويحرم من التنعيم فحسن. وإن لم يستطع فمن مكانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كان عندي سؤال بس عايز أشرحه لك. استشر تفضل. وانا هقدم على شقة في تبع الشغل اللي هي نزلت دولة يعني. انا يعني قريت ان هو الموضوع ده يعني في حرام وفي يعني شغلة رجل وكده. انا مش عارف اكمل ولا لا يعني خاصة ان انا يعني مفيش تدريب قدامي غير كده يعني هو لا يعني عفوا العمل في شبه ربا ولا ايه مش فاهم؟ مش عمل في شقة بقدم على شقة في الإسكان. ايوه شقة في الإسكان. اه على كل اذا لم تكن مضطرا ابتعد عنها لما فيها من شروط الربوية. طيب يعني لو انا يعني بالنسبة لي يعني اعرف حالة الاضطرابات ازاي التي يعني السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟ حضرتك دلوقتي في أخت متزوجة من سن 28 سنة ومعها 5 أولاد أكبرهم 27 سنة وأصغرهم 16 سنة وبقالها 8 شهور هي وزوجها منفصلين تماما كل واحد قاعد في الشقة. هو البيت 4 أدوار وكل واحد قاعد في الشقة. دلوقتي يوصل الطلاق قال لها الشيخ مصطفى يقول عليه هو اللي هيتم. هي ولاد طلبت منه العفش والمطعم والذهب والمؤخر. هو بيقول لها العفش قديم في منه اتباع في منه اتقسم ملهاش حاجه في العفش. لا في هذه القضيه لابد من النظر في المساله عن قرب. هل الزوج هو الذي يريد ان يطلق ام انها هي التي تريد ان تقتلع أم أنهما معا يريدان الفراق؟ هما الاثنين عايزين يريدوا الفراق. هو ولا هو عايزها ولا هي عايزة خلاص. الأولاد قال لهم يعني الأحسن كل واحد يروح لحاله. طيب إذا كان سأجيب عن الأحوال الثلاثة إن شاء الله. إذا كان هو المطلق فتلزمه كل توابع الطلاق. ما توابع الطلاق؟ كانت التطليقة رجعية النفقة والسكنة زمن العدة واحد. اثنين لها مؤخر صداقها كاملا. ثلاثة لها قائمة عفشها كاملا. رابعا لها متعة على قدر سعة الزوج. خامسا لها حضانة أطفالها إن كان لها حضانة. الشبكة والذهب لها. إن كانت هي تريد أن تختلع فترد إليه صداقة. إن كان كلاهما يريد الفراق فعلى حسب ما يتفقان عليه. لكن اعتبرين الآن مثلا قاضي، من الجاي يريد الطلاق؟ هو أو هي؟ إذا هو جاء يريد الطلاق سنزمه بالتبعات. إذا هي التي جاءت تريد الخلع سنزمها بتوابع الخلع. إذا قالت أنا أريد الطلاق للضرر سنسأله عن سبب الضرر، سبب مقبول ونتأكد منه غير مقبول. لكن الآن فيما يبدو أنها مشكلة كلاهما يريد التخارج فيتفقان على شيء ويتراضيان عليه ويتسامحان. إذا يريدان التدخل كمصلح للتخارج بالمعروف لا بأس يتصلون به، لأن ما استطاع غيابيا. نعم طيب حضرتك، إذا كانت كلمة شيخ عشان هما خلاص يعني هما الحل مثلا هو والشيخ مصطفى يعني ما يقول عليه من خلاص. من أي بلاد؟ أنت العروس؟ أنت الزوجة؟ لا أنا هي خالتي أنا، بس هي قالت تسأل الشيخ مصطفى عشان هما كما يقول حضرتك يعني لا أستطيع أقول أن أقول أكثر مما ذكرت. من أي بلاد أنتم؟ من غربية المحلة. طيب يمدنا اليوم ان شاء الله من سنود انهم يرتبوا معي بالهاتف ان شاء الله حبيب الله. جزاك الله خير يا هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يعزك ويبارك لك يا شيخ مصطفى ويجعلك من اهل السنة يا شيخ. وياكم وياك والسلام. الله يعز حضرتك. شيخ مصطفى انا كنت تحدثت مع حضرتك من ثلاث ايام خصوصا ان انا كنت طلقت طلقين ناجزين وطلق معلق في الاول، وحضرتك كنت سمعت المكالمه بعد ما قفلت مع حضرتك. فلقيت حضرتك قلت لي الطلاق المعلق الاولاني ان انا كنت شاكك في امره كان تاكيدا ام كان طلاقا، قلت لي فما اعتبرته بعدها. طب انا اعتبرته بعدها الطلاق المعلق الاولاني ان هو طلاق يعني لكسور علمي وكسور اطلاع ما كنتش اعرف ان في اصلا قول لابن تيميه اصلا. لكن انا اعتبرت ان هو طلاق لابن تيميه عفوا يعني ايه قول لابن تيميه وقول لابن تيميه؟ انا الان بسالك سؤال محدد. انت تقول طلقت زوجتك ثلاث طلقات. من المضطر في حال شقق الاسكان؟ ليس له مسكن سوق في الشارع، لا يستطيع ان يسدد ابدا قيمه الايجار، كل واحد ضرورته تختلف على الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. نعم بسال عن حكم العمل في مجال التسويق الطبي. هو ده في يعني كده يحول اي حاجه لها علاقه بالمريض من تشخيص او علاج او كده لاسواد، وهو بيشتغل يا اما في شركات التامين او في المستشفيات لان هو حلقه وصل بينهم. الم تساليني هذا السؤال واجبتك عليه في العصر؟ لا انا ما اتصلتش قبل كده والله. طيب انت قلت انك تشتغلي في رعايه طبيه وسيطه بين شركات التامين وبين الاطباء، توصلي الاطباء او توصلي الاطباء لعلاج افراد في شركات التامين. حصل هذا السؤال ولا لا؟ ليس هو. لا مش السؤال ده. طيب اساليني سؤالك. اذا هو المكون الطبي ده بيحول اي حاجه لها علاقه بالمريض لاكواد علشان بيقللوا طول الاوراق والدفاتر وكده ويقللوا مجهود ووقت، فبيخدم يعني شركات التامين والمستشفيات اللي بتتعامل بنظام التامين. يعني على كل أنا أريد أن أقول لك شيئا، علاج الكفار جائز وعلاج المرابين جائز، العلاج كعلاج جائز ومن ثم تواد علاج جائزة. أما إذا سألتين عن هل يشترك الشخص في التأمين الطبي أو لا أنصحك بالبعد، لكن أما وقد أصبح شيئا متفشيا وملزما لك عملك أنت لا إثم عليك فيه إن شاء الله. الله يبارك فيك. هل لوالد الزوجة طلب الطلاق لكسر الهاتف ومنع من الذهاب للخالة؟ قضية تنظر عن قربه. الله يحفظك. قال لزوجتي: لم تخرجي معي الآن فأنت طالق ولم تخرج. كان هذا للتهديد، فالجماهير من أهل العلم يقولون يكفر كفارتين. إذا تنطع وقال: كنت أريد الطلاق يقينا، اختار هذا القول واختار هذا الرأي، يلزم بتوابعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ، بس اصبر علي بالله عليك. كنت انا صليت امبارح الصيام، وكنت ناسي ان انا ما صليتش المغرب، هل ينفع احول النية؟ لا، يعني تجعل القيام مغربا؟ اي لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طب السؤال الثاني، أنا كنت جلسة مع جيران من شوية يعني، وللأسف اكتشفت إني واحدة منهم بتنكر السنة، وقعدت تجادلنا كتير جدا، فقعدنا نقول لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أنا أتمنى إن الرسول قال كده. السنة كتب بعده ومش عارفه، وقعدنا نجيب فيه بس احنا مش عارفين. طيب عفوا عفوا، يا تصلي الظهر كم ركعة؟ ما انا قلت لها، قالت احنا في حاجات الناس مش مختلفة عليها. انما قالت ايه؟ طيب عفوا، يعني ايه عفوا؟ الكلب يبقى نجس، وهو ربنا ذكر في القرآن وقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني كان معاهم. طيب كان معهم ايه اللي ينفي يعني؟ اسألي بس يا اختي، اصبري اصبري. هي تأكل الكلاب او لا تأكلها؟ لا، هي تأكل الكلاب. لا، يعني هي تستجيز اكل الكلاب او لا تستجيز؟ والله سألتها السؤال ده. قالت ايه؟ تحب الكلاب تأكلها يعني ولا ايه؟ قالت لا، قالت انا بحرم اكل الخنزير عشان ذكر في القران. الكلاب يعني تاكل الكلاب؟ لا. لماذا لا تاكل الكلاب؟ مش ماشي اقول لا كده، لا هذا سؤال. لماذا لا تاكل الكلاب؟ لماذا لا تاكل الكلاب؟ قلت لها لو الخنزير مثلا بيشرب. اصبري عليا يا اختي، كلمني لما تسمع الكلام. قلت لها وقالت لي انا بس هذه كان اسئله بس. باي ايوه، رقني كان الحج ان شاء الله. يارب. اسأليها، هل تأكل الحمير أو لا تأكل الحمير؟ هل تأكل الكلاب أو لا تأكل الكلاب؟ اسأليها كده. ما حرم ذلك إلا بسنة الرسول، أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طب وقالت تاني يا شيخ؟ قالت خلاص، قالت وما قالتش في كتاب عندنا للرد عليها، نرسلك منه نسخة. أما قلت لها وقالت لي مش هينفع معايا ده. لا وقالت لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا مولانا، أنا وبارك الله في عمرك. وفي عمرك وبارك الله. كيف نستطيع أن نوفق بين قول الله تعالى وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها؟ الآية منسوخة. الآية الآية منسوخة. إن تبدو ما في الحديث يعني. لا، منسوخة بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، شيخ مصطفى اللي فاتت كان أقع مع حضرتك وأنا بكلم حضرتك. أي موضوع؟ التلفات يا شيخ مصطفى. إيه؟ صلي على رسول الله. شيخ مصطفى عليه الصلاة والسلام، حصل مني طلاق أول معلق ولم أكن أعلم حكمه، وهو كان تهديدا أصلا، يعني أنا كنت بتخانق، كان تهديدا، ثم حصل طلاقين مفترقين بعدها، فإذا هما ثلاث طلاقات. أنا لم أعلم أن مسألة الطلاق المعلق فيها تفصيل أصلا. لا مش لازم التفصيل، ده رأي فريق ليس رأي نعم. كل العلماء التفصيل نعم. الذي نفصله نحن ليس عليه إجماع نعم. يعني الجمهور من أهل العلم يعتبرون الطلاق المعلق واقع إذا وقع الشرط بدون تفصيل. نعم. أنا بس بن كل جمهور بنختار إحنا لأن واقع زماننا الآن. نعم. واقع زماننا أن الذي يعلق الطلاق أغلب أحواله إنه يحث على فعل الشيء أو يحذر من فعل الشيء. نعم. فبنبدأ على الغالب. لكن أنا سألتك سؤالا. أنت تقول من 25 سنة أو من كم سنة؟ لا من 4 سنين. أي من 4 سنين. سألتك ماذا اعتبرتها يومها؟ قلت اعتبرتها تطليق. ما لأن ما كنت أعرف الحكم. أنت الذي قلت لي ذلك. أنت قلت لي أنك اعتبرتها تطليق. اعتبرتها لأن أنا ما كنتش أعرف أصلا. أو كما شفت حضرتك عدت المرأة انتهت ولا ما انتهت؟ وسألت زوجتي. يا أخي اصبر علي أرجوك لله اصبر علي. العدة انتهت أو ما زالت العدة؟ لا ما زالت. أنا لسه انطلقت آخر مرة بقالها 20 يوم. والمرأة ما موقفها المرأة الآن؟ انتهى وقالت لي إذا أنت ساعتها أصلا ما كنت بتطلق. أنت قلت لي روح لمامتي البيت قلت لي مش رايح. قلت لك مش رايح مش هسيب بيتي. على أنا ما أنا سامح لا قلت لها عليها الطلاق الانفرادي. يعني أنا من قصة الكلام كل واحد يستخلص الفتوى ويحملني إياها أمام الله. بس نسمع الكلام بس. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا شيخنا. كنت عايز اسال على اسم تقي او تقي الله. هل ينبغي تحت الايه بتاعت ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى ولا لا؟ ما هو مكروه ولا لا؟ مثل هذا الاسم اختار ان غيره اولى. لان زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تسمى برة. فكانوا يدخلون يقولون عفوا كانوا يقولون دخل عند برة خرج من عند برة. فقيل إن زينب تزكى بذلك فغيرها إلى زينب. والله أعلم مثل هذا البعد عنه أولى. والله أعلم. طيب بالنسبة للعقيقة هل مثلا لو هو الولادة يوم الثلاث هل يجوز إن احنا يبقى الذبح يوم الثلاث والعقيقة نفسها أو توزيعها يبقى يوم الأربعاء؟ إذا المولود يوم الثلاثاء العقيقة يوم الاثنين. إذا الاثنين. ممكن تذبح يوم الاثنين وتوزع يوم الأربعاء يوم الخميس كما تحب. طيب وبالنسبة للختان السنة في إيه؟ إن هو إمتى؟ بس الختان الأمر فيه واسع. الختان ليس فيه توقيت معين. إيه. طب هل لي توقيت يعني مفضل ولا عادي مفضل؟ ليس فيه عن رسول الله ليس هناك شيء. إنما أبوك الشيخ تدعينا بيت الله فيه. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم شيخنا ونفع بكم الإسلام وإياكم. شيخنا عايز أعرف حكم المعاملة لشراء جهاز طبي بمبلغ 14,000 جنيه يدفع بالفيزا والتاجر يأخذ حقه كاملا ثم البنك يقسط هذا المبلغ بفوائد. لا يجوز قطعا. لا يجوز. نعم. والتاجر يا شيخنا عليه اسم. التاجر اللي بياخذ المبلغ بالفيزا وياخذ مبلغه كامل عليه اسم. هو التاجر فقط يعني التاجر الاسم اللاحق فيه لكونه مساعدة للاسم والعنوان. نعم. الله لك وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الكريم أنا طالب علم أسهم في ألمانيا على مذهب الشافعي ولازلت في بداية طلب العلم. وردت لك سؤالا في مسألة فقهية في قلة المشايخ في هذه البلاد أفندى أربع رمين لم يشاء الله عز وجل أن نثني ركب عند شيخ من الشيوخ حتى نسأله ونقدم عليه قرآن في النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الشيخ حكم البول في الماء الراكد مكروه وقد بحث الإمام النووي في تحريمه فقال أنه يا أخي أنت تشرح لي أو تسأل سؤالك. اسأل سؤالك لا أريد منك شرحا. اسأل سؤالك باختصار. هي المسألة أن حكم الدور الماء الراكد مكروه وحكم استعمال الآن أنت أفتيت ولا تسأل يا أخي اسمع الكلام أنت تسأل ولا تفتي أنت تسأل ولا تفتي لا يا شيخ أنا ما أسأل تسأل في هذه السؤال ما السؤال ما السؤال استعمال حكم البول في الماء الراكد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه نهى عن النبي عن البول في الماء الراكد السؤال الثاني استعمال الآنية النجسة في الماء القليل ركز في أسئلتك الله يحفظك السلام عليكم تفضل الحمد لله الله يصلح حالك رب هي ثلاث أسئلة حالك الله يصلح هي ثلاث أسئلة مولانا لو سمحت تفضل السؤال الأول ايه حكم الإنزال المني بعد الجماع بعد الغسل كمان قد اغتسلت في مسألتك وجهان للعلماء أحوطهما أن تعيد الغسل الوجه الثاني أنك تتوضأ فقط لأن خالفت صفة المني صفته من ناحية الدفق والفطور لكن الأحوط أن تغتسل في هذا أيضا إذا خرج من المرأة الرجل بعد أن اغتسلت حكمها الوضوء المرأة تختلف الوضوء المرأة رجل قولان قويان في المسألة أحوطهما أن تعيد الغسل. أحوطهما. لو تأخرت شوية عن الغسل إذا ما فيش إنزال بعد الغسل. فهل إن أنا أفضل ولا يعني؟ جبتك الذي عندي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأئمة الأربعة اعترفوا بالصوفية عم الشيخ. قال اتباع الصوفية الآن حرام. عفوا لا تكذب على الأئمة الأربعة، لا تكذب. الأئمة الأربعة الشافعي يقول مدد يا بدوي. الشافعي يقول مدد يا حسن ويا حسين. بس يعني هل هذا يعني عندك دينك؟ هل هذا دينك؟ تمددوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا تفتري الكذب على الأئمة الأربعة لا تفتري الكذب على الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة ما كانوا يدعون غير الله انتبه غريب يتكرر ويقول الأئمة الأربعة اعترفوا بالصوفية أرادوا أن يجوز مدد يا بدوي مدد يا حسن يا حسين وسؤال الأموات كلام غريب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك شيخ الحمد لله أحبك بالله شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه السلام عليكم عليكم السلام هل يجوز دفع الضرائب من فوائد البنوك لا يجوز ذلك لأن الفائدة عادت عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زي حضرتك يا شيخ وياكم الحمد خير الحمد لله الحمد لله الحمد لله بتكلم حضرتك بس لو بقول حضرتك لو فلوس الجمعيات عليها زكاة وخاصة انا كمان 3 شهور يعني انا هعمل الجمعية كمان 3 شهور هل عليها زكاة اذا ما لنا بالقبض من عدمه اذا انت دفعت اقساطا للجمعية بلغت هذه الاقساط النصاب ومرت عليها سنة منذ بلوغها النصاب تزكى فهمت كلامي؟ تمام طب في سؤال تاني بعد اذنك يا شيخ بقول لحضرتك المال المدخر المال يعني مثلا كل شهر بحوز مثلا 2000 او 3000 جنيه بس انا ما اعرفش هل عدى عليه الحول ولا لا يعني احتاط لنفسك احتاط لنفسك انت تتعامل مع رب كريم طيب تمام كلام سؤال على ذلك اخر سؤال يعني بعد اذن حضرتك يعني بقول لحضرتك هل ممكن ادخل جزء من فلوس الزكاه تخش في الاضحيه؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن يضحي الشخص من أموال الزكاة. طيب تمام، جزاكم الله خيرا. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ الله؟ الحمد لله. بحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال. والدتي والدتي استلفت من جدتي مصروفات جدتي 4000 جنيه. أنصحك إذا قلت والدتي ادخل رحمها الله أو جدتي رحمها الله أمي حفظها الله تدعو لها دعوة. نعم والدتي بارك الله في عمرها استلفت من جدتي رحمها الله 4000 جنيه. بعد ذلك إخوان والدتي أقاموا لها مأثم وأصبحوا مديونين بعد المأثم، فهل هذا المبلغ من حق الورثة أم من حق أولادها مع العلم أن والدتي لم تأخذ حقها في أمي؟ عفوا أمك أخذت من جدتك 4000 فيك قرض قبل وفاة جدتك. نعم. يفترض أن الجدة إذا ماتت 4000 جنيه تضم إلى سائر تركة جدتك وتقسم على الورثة كل بحسبه. مع العلم يا شيخنا أن والدتي أن جدتي لم كتبت حقها لأولادها دون البنات. والله دي تحمله جدتك، لكن التقعيد العام أن الميت إذا مات وله دين عند الناس يضم الماء الدين إلى سائر التركة ويقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو معلوم. أما أشياء أخرى تحتاج إلى نظرة أخرى. إذا انقطع دم النفاس 14 يوما وعاد بعد هذه المدة مع حكم الصلاة خلال الأيام، وما هي أقصى مدة للنفاس؟ المدة طالت 14 يوم، إذا انقطع النفاس دم النفاس اغتسلت وصلت، إذا عاود امتنعت. أما أقصى مدة للنفاس فلم يثبت فيها خبر، والحديث الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما أو 60 يوما كله ضعيف جدا لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. رقم الشيخ مصطفى العدوي. معك مصطفى، تفضل. الشيخ عندي سؤال، لو إمام مدخن وقارئ للقرآن وعارف لأحكام التجويد وشخص آخر غير مدخن موجود يصلي معاه في المسجد، من أولى بالإمامة؟ في إمام راتب للمسجد أو ليس فيه إمام راتب؟ ليس فيه إمام راتب، عندهم أشغال مرة يحضر ومرة لا يحضر. طيب الإمام الذي ليس بمدخن يعني قراءته خطأ أو قراءته يعني صوته أدنى شوية واللي بالضبط؟ قراءته للفاتحة صحيحة. وغير الفاتحة؟ غير الفاتحة ممكن يفلت منه أحكام بعض الأحكام التجويد. والله نحن يتنازلنا هنا أمران، الأمر الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والقول للآخر إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فعدلة الإمام مطلب أيضا، ولكن في هذه المسألة يعني هل الرجل ده مجاهر بمعصية غير الدخان ولا يعني على يعني يستتر بها ولا بالضبط؟ مدخن في اي مكان. والله يا اخي الكريم انا اختار يعني كاختياري عن حديث الرسول لام القوم اقراهم لكتاب الله، ولكن الآية ايضا لا اعتبارها. الايه الكريمه اني جعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك يا شيخ، لو انا بشوف مثلا حد صاحبي يعمل احد صاحبي، مش حد احد، ايوه نعم احد اصدقائي، احد من اصدقائي بيفعل عمل خير على اساس حديث مثلا في اجر عالي، والحديث ذات ما حضرتك بتقول ان هو لا يصح، هل ان انا هل مثلا اقول له ولا سيبه؟ والله يعني اذا بلغت ولست بمخطئ، يعني مثلا لو وجدت شخصا يشق على نفسه ويفعل افعالا بناء على حديث ضعيف، بين له ضعف الحديث، انا بخاف ان انا بيان له ضعف يترك العمل خلاص، حتى اذا ترك العمل ما في مشكله وله اجر عند الله يعني. طب بعد اذا حضرتك شفت صحه حديث اذا رايت الرجل يتهاون في تكبيره الاحرام فاغسل يدك منه، لا يصح وليس بحديث اصلا. طب حديث يا ابن ادم انفق وانفق عليك ثابت صحيح في الصحيح. ماشي شكرا، انت شكرا برك، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. اذا اثنى عليك جيرانك فقالوا انت محسن فانت محسن، من قال انت مسيء فانت مسيء، فسند بهذا اللفظ ضعيف، وايضا مساله لها فقه، هب ان الجيران فساق يختلف قولهم عن الجيران العدول. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. عندي سؤال شيخ بارك الله فيك، الإمام صلى بينا صلاة الظهر قال للركعة الخامسة، فالناس ذكروه ولكن هو يعني استمر قائما وبعدين سجد للسهو والسجدتين، لكن لما سألناه بعد الصلاة قال يعني إذا كنت أنت عارف إن هي بقى الخمسة، قال أيوة أنا كنت عارف إن هي الخمسة، بس هو كان ظنه إن هي إن هو كان المفروض يستمر واقفا يعني قياسا منه على القيام من التشهد، يعني استمر في القيام جاهلا. جاهلا لكن هو كان عارف إن هي بقى الخمسة. أيوة أيوة جاهلا جاهلا. هل الصلاة كده غير صحيحة بسبب إن هو كان عارف إن هي بقى الخمسة؟ يا أخي أنا أوصف لك، قام الإمام إلى الركعة الخامسة. وبعدها ذكر بأنها الخامسة فتذكر أنها الخامسة. وبعد الخامسة. ظن أنها الخامسة، أيقن أنها الخامسة، ولكن جهل وقال إذا أنا نزلت ستبطل صلاتي، يظنها كذا. أيوة. فأكمل صلاته بناء على قلة فقه. صحيح. الصلاة صحيحة ومعذور بجهله وبارك الله. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. أسأل الله إليك، الإشهاد هل هو واجب إن رجعت زوجتي من دون إشهاد هل ترجع أم ماذا؟ لا، الإرجاع يتم، الإرجاع يتم، لكن الإشهاد واجب مستقل، واجب مستقل لكن ترجع، لكن ترجع واجب لقول الله تعالى وأشهده ذوي عدل منكم، لكن إذا لم يشهد جاء واقع. حضرتك عن سؤال ثاني في الحديث الذي حديثين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كان له إمام فقراءته له قراءة، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب، الأحاديث المتعارضة في عفوا حديث مالي أنازع لعلكم تقرؤون بعدي، قال نعم، قال لا تفعلوا إلا في أم القرآن، حديث ضعيف. وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كل طرق ضعيفة أيضا، وبعض العلماء يحسنوا مجموعها. يبقى النظر في حكم المسألة، حكم المسألة أن الله قال في الصلاة الجارية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأبو بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه فحسبت له ركعة. الحاصل أن الإمام إذا قرأ وأن تصلي خلفه استمع وأنصت ولا تلزم بالإتمام بركعة جديدة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث هذا الحديث وجهه العلماء على المنفرد أو الإمام، أما المأمون فاستثنى من ذلك عند الجمهور والله أعلم. طيب شيخ، أنا أخذ سؤال بعد إذنك. أذكار الصباح هل يشرع لي أن أبدأ بها فورا انتهاء المؤذن من أذان الفجر، أم يجب علي أن أصلي السنة والفجر وبعدها؟ أذكار الصباح المعهود من أقوال علمائنا أنها بعد الصبح بعد الصلاة، بارك الله فيك. جزاك الله خير. قال النبي عليه السلام لصفية لما تركها، صفية أو جويرية عفوا، لما تركها وخرج صلاة الفجر، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت إن لا وزنتهن، فكان هذا بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا سيدي، بس بالنسبة مثلا مثال حضرتك لواحد ربنا أن هو يدري. نعم. عفوا. ربنا يسأل ربنا دايما يتعوذ بأن الغني بيبقى سيد. نعم. يعني نصيحة حضرتك إيه؟ يستمر في الدعاء بما يريد ما دام لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، لكن يضيف إلى المال، إلى سؤال المال، وأن يسلطه الله على هلكته في الحق. يعني ما تقول يا رب ارزقني مالا واسعا وسلطني على هلكته في الحق، شيء طيب. وإن لم تقولها أيضا وارد، سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأيضا جاءت أم سليم بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ادعو الله له ويدومك أنس، قال اللهم أطل عمره وأكسر ماله وولده، وكما قال وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر فقال اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه، فكان كلما اشترى شيئا ربح فيه. فكل هذه أدلة على الجواز، والرسول قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا أيضا وارد. وأيوب عليه السلام لما خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين معه طفق يحسو في حجره، ناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. السؤال لا تنسى حق الله ولا حق المسلمين. طبعا طبعا. سؤال ثاني مهم سمحت. عندنا حديث الأقرع والأبرص والأعمى الثلاثة أنت تعرف. طبعا طبعا. سؤال مهم ثاني سمحت. يعني الناس اللي بتخص علي بن أبي طالب بتميزه وتخص دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان يقول مثلا علي كرم الله وجهه. وإيه اللي زعلك كده يعني؟ مش مزعلني. فرحان يعني ولا زعلان؟ لا والله ما على حاجة، بس أقصد يعني إن تمييزه مثلا على عثمان أو علي وليس مثلا عثمان أفضل. يعني عفوا. طبعا كله له الحسنى طبعا. صبرا أبو بكر. صبرا أنا بس كلامي مع كلام المحاجز يعني المناظر شوية تتحملني. أنت في الصلاة ماذا تقول في الصلاة على النبي في الثلث نصف التشهد الأخير؟ طبعا على آلي، طبعا على آلي. لماذا خصصت الآن؟ لماذا خصصت الآن؟ لا والله أنا يعني مش. لماذا خصصت الآن؟ أجبني. مش معلش هي ورد كده أنا. الرسول عليه السلام قالها كده خلاص كده. إذا ممكن في تمييزات لكن ليس هذا الحجة التي نحاجج بها. أقول وبالله تعالى التوفيق، نحن مع من يقول بالتربي على أصحاب رسول الله كلهم وأفضل كدعاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن لا يمنع أن يكون لكل صحابي منقبة خاصة. قال الرسول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يحب الله ثم سأل أين علي، لكن كلمة كرم الله وجهه أجل بك عليها. أنا أقول إذا التمس لها ملتمس وجها فسيقول إنه لم يسجد لصنم، يعني ولد مسلما. عفوا استغفر الله، علي رضي الله عنه ولد على الفطرة، ولكن أكلم قبل البلوغ فلم يسجد بعد بلوغه لصنم. هذه حجة القائلين بذلك وهو صحيحة، هي صحيحة، لكن لم يشتهر في عهد الرسول علي كرم الله وجهه، بل يقولون علي رضي الله عنه، التابعون ساروا على ذلك، فنحن مع التابعين في قولنا علي رضي الله عنه، لكن لا تشدد النكير على من استعمل. بس هو الله ربنا يعلم احنا نحب علي بن ابي طالب، والله نحبه ونحب كل اصحاب النبي محمد. نعم كل اصحاب النبي محمد المشتم بالجنه، هل بترتبهم ولا هو ده الحد يعني هو حديث ولا بترتبهم اللي هم اتفقت عليه ابو بكر وعثمان؟ لا هو ابو بكر وعمر وعثمان علي. صبرا بس، هم المبشرون بالجنة ليسوا عشرة فقط، عشرة اجتمعوا في حديث واحد، لكن أنت عندك أيضا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، عندك خديجة سيدة نساء أهل الجنة، عندك فاطمة سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، في اتساع في الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك كيف؟ الحمد لله. يا رب دايما شيخ، معلش يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هي هي هي هي العاب الخطة حرام ليه؟ سحر. سحر؟ لا العاب الخفه مش السحر. ما انت سميت السحر العاب خفه، هم كده يسمون الاشياء بغير اسمائها، يقول لك الخمر شمبانيا، مفهوم الكلام؟ هم يعبدون الاصنام، اجبناك على هذا بما فيه كفايه، شاب حجر وسماه اله، سماه العزة وقال هذا اله اسمه العزة، هو حجر حصل. وانت سميت السحر العاب خفه، وغيرك سموا الخمر مشروبات كحولية. السلام عليكم. بهذا القدر أنتهي وأستجئ، وفي الختام أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحق لله علينا أن يحمد، وحق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد،